وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وإن شاء الله سنحاول جاهدين أن ننهي مراث الجد بذكر بعض الأوجه التي أتى بها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقلنا ما نحن بصدده هو يتعلق بميراث الجد مع الإخوة، والذي نعنيه بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم مع الجد فالإجماع منعقد على أن الجد يحجبهم فلا يرثون مع الجد شيئا. وحاصل الكلام ما ذكره الإمام ابن القيم، وأسند هذا القول إلى 14 صحابيا، أن الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يحجبهم كما يحجب الإخوة لأم. وذكرنا على ذلك أوجه ذكرها الإمام ابن القيم، سأعيد الوجه اللي هو إيه؟ الثالث، وأيضا أعيد الوجه الأول، أن بعض إخواننا ذكر أنه يعني عفوا لم يستوعب الوجه الأول، ولعل الخطأ منا ونحن نسرده عليكم. قلنا الأساس أن احنا نريد أن نصل إلى ماذا؟ نريد أن نقرر كما أن الجد يحجب الإخوة الأم يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، وكما أن الأب يحجب جميع الإخوة بإجماع فكذلك الجد. هذا الذي يقرره الإمام ابن القيم في الأوجه الذي ذكره. الوجه الثالث مرة أخرى معايا مشايخ، كتبناه ونعيده مرة ثانية، إن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد نسبة واحدة ولا فرق بينهما البت. وضربت لكم مثال ده اللي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقلنا نترجم هذا الكلام إلى مثال. فقلنا معايا مشايخ، محمد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، مظبوط كده؟ أسفل من خالد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، دولت إخوة. طيب طارق ابن أشرف ابن أحمد ابن علي، هذا ابن إيه؟ ابن عمه وعليه. فنسبة محمد وخالد إلى أحمد اللي هو مين؟ الجد، كنسبة أشرف إلى علي أبي جده، مظبوطة؟ طيب مات وترك عم وجنبها إيه؟ طيب مات محمد وترك أشرف وعلي، أشرف يقرب لمحمد إيه؟ عم، وعلي أبا جده، مظبوط كده؟ طيب هذا المثال مثل أن يموت محمد وترك خالد وأحمد. طيب علاقة خالد بمحمد إيه؟ أخ، وأحمد علاقته إيه؟ جد. فالإمام ابن القيم بيقول هذين المثالين تماما، واحدة من هذين المثالين مجمع عليه اللي هو إيه؟ ها؟ أن أبا الجد يسقط إيه؟ العم، كذلك الجد يسقط الأخ، لأن القرابة إيه؟ واحدة. وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس، مظبوط كده يا أخوانا؟ طيب الوجه الذي يليه نهو، قلنا في شيء ولا لم نقل في شيء؟ طب اكتب عندك، في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهله ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من أول السطر قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: المراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله له. المراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله له، فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال. وهم أقرب العصبات فيستحقون التعصيب، فيستحقون الباقي بالتعصيب. أعد تاني، أعد تاني يا شيخ علي. قال ابن رجب: المراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله له. قلنا الفرائض في كتاب الله عز وجل اللي هي إيه؟ النصف ونصف ونصف ونصف، مظبوط، والثلثان ونصفها ونصف إيه؟ نصفها. معايا هني؟ أعد علي الفرائض التاني كده، ترجم. أحسنت، أيوة أحسنت، جزاك الله خير. المراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال، والمراد بالأولى الأقرب. فأقرب الرجال هو أقرب العصبات فيستحق الباقي بالتعصيب. مثال ذلك، تعصيب مثال ذلك، فأقرب الرجال هم أقرب العصبات فيستحق الباقي بالتعصيب. مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت، زوجا وأما وجدا وأخ، كويس، زوجا وأما وجدا وأخا. لا ده مثال من عندنا. توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا، مش وجدة، وجدا وأخا، من أول السطر. للزوج النصف فرضا، مظبوط، صح يا خالد، لعدم وجود الفرع الوارث. أسفل منها: وللأم الثلث فرضا، مظبوط، لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، صح يا شيخ أحمد؟ ماشي. طيب، يبقى هنا ألحق الفرائض بإيه؟ بأهله. ألحقنا فرض الأم به وفرض الزوج به، فما بقي في حاجة فضة ولا مفيش؟ في، فلأولى رجل ذكر. الأخ أم الجد؟ الجد باتفاق، الجد، اكتب عندك والباقي للجد، والباقي للجد. الوجه الذي يليه كم يا أخوانا اللي جاي؟ ها؟ الوجه الخامس. نعم، نعم، لا، من باب التأكيد، ماشي. اكتب عندك الوجه الخامس. روى الإمام سعيد بن منصور في سننه بسند حسن أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت مخالفته للقياس، أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة ميراث الجد مع الإخوة. طبعا كده أصبح دلوقتي المسألة عندنا واضحة، معنى كلمة ميراث الجد مع الإخوة أي إخوة نقصد يا ماجد؟ ها؟ كلام نقص، نقصد إيه إخواننا بالإخوة هنا؟ الأشقاء أو لأب، انتبه، الأشقاء أو لأب. أنكر على زيد بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فقال ابن عباس، فقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ واضحة؟ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ودي سبت، ولا يجعل أبا الأب أبا؟ الوجه الذي يليه كم؟ السادس. اتفق العلماء على أن الجد أب في الأبواب الآتية، اتفق العلماء على أن الجد أب في الأبواب الآتية: أولا باب الشهادة، باب الشهادة، يعني إيه؟ لا تجوز شهادته على ابن ابنه ولا لا. وكذلك باب سقوط القصاص، باب سقوط القصاص، لا يقاد للولد من والده، مفهوم؟ يعني لو أن والدا قتل ولده لا يقتل، لا يقاد. طب لو أن الجد قتل ابن ابنه لا يقاد، فأصبح بمنزلة الإيه؟ الأب. يبقى باب الشهادة، باب سقوط القصاص، ثالثا باب سقوط القصاص، كذلك باب المنع من دفع الزكاة إليه، باب المنع من دفع الزكاة إليه، باب المنع من دفع الزكاة إليه. يعني هل يجوز أن يدفع الولد زكاة ماله إلى أبيه وكذلك إلى جده؟ لأنهم أنزلوا الجد بمنزلة الإيه؟ الأب. يبقى لا يجوز. نعم، أي نعم، وجود نعم. اكتب عندك: وفي باب سقوط القطع في السرقة، سقوط القطع في السرقة، يعني لو أن رجلا سرق مال ابنه ورفع ابنه أمره إلى السلطان وثبتت السرقة، يقطع أم لا يقطع؟ لا يقطع، أنت ومالك لأبيك. وكذلك قال الفقهاء وكذلك الجد. باب سقوط القطع في السرقة. خامسا ولا رابعا؟ خامسا. باب الرجوع في الهبة. باب الرجوع في الهبة. كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هيبته كالإيه؟ كالكلب أعزكم الله، يقيء ثم يرجع في قيئه. ما استثني من ذلك إلا أن يهب الأب لابنه ويرجع، هذا جائز. فباتفاق أهل العلم كذلك، إذا وهب الجد لابن ابنه ورجع ليس كالكلب، فجعل الجد بمنزلة الإيه؟ الأب. واضح يا أخوان؟ اكتب عندك. يقول: وهو أب عند الجميع، وهو أب عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضا وتعصيبا، وهو أب عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضا وتعصيبا، فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجد مع الإخوة؟ واضح ديت؟ تاني، انت واخد بالك من الباب أصلا؟ يعني هم الفقهاء قالوا إيه؟ الجد ده أب في كل حاجة، وبدأوا يجيبوا مسائل من أخوها بقى، باب اللي هو ميراث هو أب عند الجميع في باب ميراث عند عدم الأب فرضا وتعصيبا. يعني قلنا توفي رجل وترك زوجة وأما وجد، طب للزوجة الربع وللأم الثلث، ثلث الجميع، والباقي للجد بإيه؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، لعدم وقوع الفرع الوارث. طيب نقول توفيت وتركت زوجا وأما وبنتا وجد بالفرض والإيه؟ والتعصيب، يبقى زي الأب بالضبط في الميراث. هنا بيقول: فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجد والإخوة؟ احنا قلنا في ثلث الباقي او ثلث الجميع بس، لا مش مختلف، ولكن بيرث بالتعصيب. احنا قلنا ما احنا مره بنتكلم بقى لنا 6 ايام فيها شغله. ايوه انا واخد بال، ايوه، انما مع نعم، بس هو هنا ميراث الجد بس، ده اللي نقصده. اكتب عندك. ها العمريه مع الجد، ما احنا قلنا مع الجد بتاخد الام ثلث الجميع مش ثلث الباقي، يعني اللي هي ايه؟ ها تقوليها؟ عند عدم وجود الاب، في فرق بين منزله الاب مع وجود الاب لا يرث، لان الاب بيحجبه. طب عند عدم وجود الاب بيكون بمنزله الاب، ولكن في المسألة العمرية الأم تأخذ ثلث الباقي مع الجد، أما مع الأب بتأخذ إيه؟ قصدي مع الجد بتأخذ ثلث الجميع، أما مع الأب بتأخذ إيه؟ ثلث الباقي. اكتب عندك. فين؟ مظبوط. طيب مش موجودة عندك؟ ما أمليتوها عليكم؟ أخذنا؟ نعم، درجة القرابة موجودة عندك، مش موجودة يا أخي، خدها من إخوانك أو تعلم الهال عليك مع أخي الفضل. الوجه الجاي يا إخوانا اللي كان؟ ها؟ السادس ولا السابع؟ ها؟ طيب اكتب عندك. الجد لو مات، ما أدري الأرقام عندي مختلفة. الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس، اكتبت يا صدقي؟ سمعني كده ورثه ايه؟ اكتب عندك مثال ذلك. مات وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وأبناء ابن، مثال ذلك مات وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وأبناء ابن. الجواب: التركة لأبناء الابن ولا شيء للإخوة مطلقا. واضحة كده؟ فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته. فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته. مثال ذلك، أعيدها تاني ديت؟ حاضر. فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته. مثال ذلك مات وترك جد وإخوة. مات وترك جد وإخوة. الجواب: قياسا على ما سبق، التركة للجد ولا شيء للإخوة مطلقا. ولهذا قال عمر بن الخطاب لزيد بن ثابت، وذي ذكرناها قبل ذلك ولكن ما ابن القيم ذكرها في هذا الوجه. ولهذا قال عمر لزيد بن ثابت: كيف يرثني أولاد عبد الله بن عمر دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ ولهذا قال عمر بن الخطاب لزيد بن ثابت: كيف يرثني أولاد عبد الله بن عمر دون إخوتي؟ أسأل: إرث ولاد عبد الله بن عمر لعمر دون إخوة عمر بإجماع ولا بإجماع؟ بإجماع. بإجماع، أحسنتم. استوعبنا أبناء الابن، مظبوط. فكيف يرثني أولاد عبد الله بن عمر دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ طب السؤال هنا الاستنكار ولا الإقرار؟ استنكار. ماشي. الوجه الأول نعيده مرة ثانية. احنا اتفقنا الآن يا أخوانا على أن القول الراجح في هذه المسألة والذي دلت عليه الأدلة وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة، أما عندنا في مصرنا فالكلام غير ذلك، وهو أن الجد مع الإخوة لأم يحجبهم بإجماع، مظبوط. وأما الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فقولين لأهل العلم، الراجح والمعتمد والذي دل عليه الدليل أن الإخوة للأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع وجود الجد مطلقا. هذا القول الراجح والمعتمد. طيب، مسألة: هل لو ورثنا الإخوة الأشقاء مع الجد، واخد بالك، باعتبار أحسن أو حالات الجد، هل ما يأخذه الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد يعتبر من أكل الحرام أم لا؟ لا يعتبر، وهذه أرجو أن تراعوها. لذلك حتى تقف على فقه العلماء وعلى حرصهم على التآلف ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، القصة وقعت في زمن العلامة الشيخ المبارك محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، شيخ العلامة ابن بس، أيام ما كان مفتيا وكان على رأس العلماء في بلاد الحجاز. القصة حاصلها إيه؟ سؤال من السمو الملكي للشيخ محمد أكرمه الله، حاصله أن رجلا أو امرأة قتلت رجلا غيلة، غيلة، وقتل الغيلة هو الخداع والاحتيال حتى يقتل القاتل المقتول، خدع. لأن عندنا قتل الغيلة وقتل الصبر وقتل المواجهة، قتل المواجهة في الحروب، قتل الصبر ما يعادل في عصرنا الحكم بالإعدام، قتل الغيلة إن هو يخدعه، معاش حمد، يخدعه حتى يتم قتله، كويس. قتلت امرأة رجلا غيلة ورفعوا الأمر إلى السلطان، فالقاضي حكم بالإعدام، بإعدام القاتل، وهذا هو المنتظر. فقام أولياء المقتول وتنازلوا عن القتل وأرادوا الدية المغلظة، كويس كده؟ فأفتى القاضي بجواز ذلك، قال إن أردتم خذوا الدية ويسقط حكم القتل. فأرسلوا للشيخ محمد بن إبراهيم حكم المسألة دي إيه؟ اللي هو قتل الغيلة. فكان من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، أنا بذكر لك المسألة دي بحيث إخواننا نستوعب ذكاء العلماء في قضايا الأعيان، وإن القاضي أولي الأمر لو حكم بالرأي المرجوح أو الضعيف يسمع له ويطاع، حرصا على الوحدة والألفة والتجمع وعدم الافتراق، بس بشرط أن يكون لحكمه مستند أو وجه في الدليل. أما أن يحكم بحكم باطل لا ولا كرامة. فلما جاءت الرسالة للشيخ محمد بن إبراهيم اشرحها لهم، أفتى وقال بل الصواب في هذه المسألة اللي هو قتل الغيلة، وإن كان رأيا للإمام مالك والأئمة على خلافه، بل الصواب هو أن يقتل قاتل الغيلة ولو عفى أولياء المقتول، لا يلتفت إلى عفوهم. وفيه بحث للجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز في هذه المسألة، بحث في قتل الغيلة، وأتوا بالأدلة الشرعية إلى إما الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة ومعهم ابن حزم، قالوا لا، إن عفى أولياء المقتول فولي الأمر يعفو. ذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعلامة محمد بن إبراهيم والعلامة العثيمين وابن باز وغيرهم، قالوا لا، يقتل، لا يقبل له عفو. فلما الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم أرسل رسالة قال وطالما أن القاضي حكم وخير أولياء المقتول بين قبول الدية أو القصاص فاختاروا قبول الدية فلا ينقض حكمه، حرصا على الألفة وعدم الاختلاف. شفت أخواننا الأدب بتاع العلماء ده اللي احنا بننشده بقى. يبقى بناء على ذلك لو انت كما هيتنا إن شاء الله في المسألة المشركة أو المشتركة، مسألة عمر بن الخطاب، واخد بالك لما عمر رضي الله عنه قضى في أول الأمر بتوريث أبناء الأم، طب واللي هم الإخوة الأم، طب والإخوة الأشقاء لما قالوا هب أن أبانا حجرا أو أبانا حمارا إلى غير ذلك، أشركهم في الثلث. فقيل العمر في العام الماضي ورثتهم وفي هذا العام أشركتهم، قال هذا ما قضينا وذاك ما قضينا. واخدين بالكم يا اخوانا، هذا ما قضينا وذاك ما تراءى له في هذه الحاله الا يشرك الاخوه الاشقاء مع الاخوه الام، لأن الإخوة الأشقاء أصحاب الأمة أصحاب فرض، والأشقاء ما لهم إيه؟ عصبة، ومعروف العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. تب التركة انتهت، كفت أصحاب الفروض ولم يبق لهم شيء، خلاص ما أعطى. في العام الذي بعده حدثت نفس المسألة وذهبوا إلى عمر بن الخطاب، فقضى عمر بقضائه الأول أن الميراث للإخوة لأم وليس لكم شيء. فقالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، أوليست أمنا واحدة؟ فأشركهم معه، فعوتب عمر في ذلك، قال هذا ما قضينا وذاك ما قضينا. وذين بركوا أخواننا، يبقى لابد أن نراعي هذا فيما بيننا. لذلك إحنا نعيب كل العيب على من أنكر، على من ورث أبناء الفرع الوارث المتوفى في حياة أبيه في مصرنا بما يسمى بالوصية الواجبة، ويبدأ يشنع ويشد ويقول هذا من أكل الحرام. لا، إلزم غرزك حنينك وعرف قدرك، الأمر سهل ميسور، وإن كان الرأي مرجوح وضعيف ولكن له وجهة في الدليل. كذلك يا أخواننا في مراث الجد مع الأخوة، مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأم، الذي نقرره أن الجد يعمل فيهم إيه؟ يحجبه. ولكن هب أن القوم ورثوا الجد، ورثوا الإخوة مع الجد، انتهى الأمر على ذلك، لا يعاب ولا ننكر ولا نشدد على ذلك، بل تتسع صدورنا لمثل هذه المسائل. لذلك لو أنت قرأت في مراث الجد مع الإخوة في كتب التفسير مش في إعلام الموقعين، تجد أن كثير من أهل العلم قالوا ولا يقضي في ميراث الجد مع الإخوة إلا القاضي، هو اللي يقرر. فإن أشركهم مع الجد فبها، يؤخذ بقوله إن حجبهم فبها. أما أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب يحجبون الجد، هذا إيه؟ ها؟ لا يكون، ولم يقل به أحد من أهل العلم. اتضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ اكتب بقى الوجه الأولاني تاني بشيء من التفصيل. الوجه الأولاني تاني، الوجه الأولاني اترك ما كتبته واكتب الوجه الأولاني تاني. أبدأ. قال تعالى الصوت اللي فوق يا أخوانا الله يبارك فيكم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طبعا مش هملي، لأن مفترض تكون آية محفوظة، صح يا حسن؟ مش مفترض تكون آية محفوظة؟ ماشي، أنا همليها عشان أشوف أنا حفظها ولا لا، ولو أخطأت صوبوني يا أخوان. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، ولو كان رجل يورث أو امرأة وله أخ أو أخت، طبعا هنا الإجماع من إيه؟ من أم، مظبوط؟ قراءة أبي بن كعب. تبدي قراءة متوترة ولا على سبيل التفسير؟ على سبيل التفسير. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية مظبوط؟ اكتب أسفل منها ميراث الإخوة لأم كما يلي. السدس للواحد ذكرا كان أو أنثى. نعم، الإخوة لأم. ميراث الإخوة لأم حالاته: السدس للواحد ذكرا كان أو أنثى، افتح قوس، فلكل واحد منهما السدس. منهما، ألف التثنية عائد على مين؟ الأخ والأخت، مظبوط كده؟ طيب، بعد ذلك الثلث يشترك فيه إن كانوا أكثر من واحد. يستوي فيه الذكور والإناث. الثلث اللي قوله تعالى وإن كانوا أكثر من إيه؟ من ذلك. طيب أكثر من ذلك، ذلك عايدة على إيه يا هاني؟ ذكروا يا مشايخ، ذكروا الأسئلة ديت وما اسمعش الجواب المتقن يعني لها تأثير مش كويس. عايد علي صبري، أحسنت، على الأخ أو أنت بمفردي، يبقى أكثر من ذلك يبقى اثنين. اللي احنا قلنا لما رد زيد بن ثابت على ابن عباس لما قالوا الأخوين في لسان قومك اثنان وليس جمع، واخد بالك اللي احنا ذكرنا قبل ذلك. اكتب عندك الثلث يشترك فيه إن كانوا أكثر من واحد يستوي فيه الذكور والإناث، افتح قوس، فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، والشركة تقتضي المساواة. من أول السطر لا يرثون مع الفرع الوارث ولا مع الأصل الوارث، ولا مع الجد بالإجماع. كويس كده؟ من أول السطر قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لآية الصيف، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. من أول السطر دلت الآيتان على أن الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون إلا كلالة، صح كده؟ ودي قاعدة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم لا يرثون إلا إيه؟ كلالة. طيب من أول السطر فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره. فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره. جهة الإرث يعني جهة القرابة، مقداره يعني الثلث والربع إلى غير ذلك. اكتب وركز في اللي جاي. فإن كان وجود الجد فإن كان وجود الجد مع الإخوة للأم أسأل سؤال كده، كتبت يا شيخ؟ كتبت يا محمد؟ كتبت يا أحمد؟ تبت محمد سمعني كده. لا الجزئيه الاخيره فان كان وجود الجد مع الاخوه لامه، ده اللي كتبناه، وجود الجد مع الاخوه لامه يرثون ام لا يرثون؟ احسنتم. يبقى المساله ديت كلاله ولا مش كلاله؟ تاني أنا مش واخد بالي. أنا ركزوا بس معايا الأول، ركزوا. أصل اللي عندنا ده كله، كل اللي عندنا ده من قلة القراءة في علوم الشريعة. لذلك ساعات مثلا تقرأ لفظ لعالم وإمام تشكل عليك وتبدأ تغير في حروفها وتغير في ضمائرها لأنك ما استوعبت، وبعد تدقيق النظر أو عرضها على أعلم منك يقول لك لا، العبارة اللي ذكرها الشيخ هي الصح، ولكن عود الضمائر أنت ما تشوف بالك منه. لذلك دائما تلاحظوا أقول لكم دائما الضمير ده عايد على إيه؟ عايد على إيه؟ لأنه هو الإشكال كله بيجي من هنا، الإشكال بيجي من عدم فقه وفطنة عود الضمائر وسياق الكلام. عليك معايا محمد يا صلاح؟ معايا يا أخوانا كده؟ طيب بيقول إيه؟ فإن كان وجود الجد مع الإخوة الأم، يبقى الجد مع الإخوة الأم يرث أم لا يرث؟ بإجماع. طيب إحنا القاعدة عندنا الإخوة الأم والإخوة الأشقاء والإخوة الأب متى يرثون؟ في الكلالة ولا في غيرها؟ في الكلالة، صح كده؟ يبقى بناء على ذلك وجود الجد مع الإخوة الأم ما تعتبر مسألة كلالة ولا مش كلالة؟ ليست كلالة. اكتب بقى، وضح ديت، اكتب اللي جاي. فإن كان وجود الجد نعم لا يرثون، واحنا قلنا الإخوة بيورثوا فين؟ في الكلام. يبقى حيثما الإخوة لا يرثون يبقى المسألة مش كلال. طب حيثما الإخوة ورثوا، بس واضحة ولا مش واضحة؟ اكتبها. ها فين؟ لا مش كلمتين، احنا قلنا الإخوة بنص القرآن الإخوة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة لأم، متى يرثون من الميت؟ كلالة. كلالة يعني إيه؟ لا والد ولا ولد، ما فيش فرع وارث ولا أصل وارث. الإشكال في الأصل في الأب، ما فيش في نزاع. الإشكال فين دلوقتي؟ في الجد. واخد بالك؟ اكتب يلا. يعني هنا أخونا بيقول أبلغني بعض الإخوة وذكر اسم بعض الذين يتكلمون في شرع الله أنه قال عن الوصية الواجبة أنها ليست من الدين وهذا من أكل الحرام، ومن قال بالإجماع فهذا كذب على الإمام ابن حزم، أصل ذلك في خطبة الجمعة ثم أتم الكلام بعد الخطبة. والله يا أخي الفاضل لو كلف نفسه قليلا وقرأ ما قال هذا الكلام، يعني لو وقف على كلام الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وفي دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب في تفسير آية الوصية من سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية، ما اجترأ أن يقول هذا الكلام. والإنسان ليس من العيب أن يخطئ، ولكن العيب كل العيب أن يتكلم في مسألة دون أن يحررها، ده الخطأ. واخد بالك؟ ده الخطأ. احنا بجيب لكم مسألة الجد على قدر استطاعتي، ومن استدرك علينا شيء والله على الرأس. واخد بالك؟ لأن احنا بنتكلم على أصل أننا لسنا أهلا للكلام، وكل إنسان علم هذا في نفسه سيعرف قدره ويلزم غرزه. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فالآية مسألة الوصية الواجبة وعدم مبنية على كلمة واحدة، هل يا ترى آية الوصية منسوخة أم غير منسوخة؟ لو حرر المسألة ما قال هذا الكلام. واخدين بالكم يا اخواننا؟ ولكن هو دايما التعدل مشكلة كبيرة. انت اتقن المسألة كويس، ما تقفلش بقى على كتاب فقه من المعاصرين وتقول لي انا حررت مسألة، لا، ارجع لكتب المتقدمين. واخد بالك انت ازاي؟ كتب الاوائل، كتب اصحاب المذاهب الاصلية. ان استطعت ان تقرأ صفحة واحدة فوالله نعم الرجل، نعم الرجل. لو عرف يقرأ صفحة في التطرخانية اللي هي اصل كتب الاحناف، او في المدونة للامام مالك، ده يبقى نعم الرجل. او شرح الخليل المختصر الجليل الى غير ذلك من كتب الفقه الامهات. ولكن هو دايما ايه؟ التسرع. لان اتضح فعلا ان كتب الفقه المعاصرة الكلام فيها كلام ما ينفعش خالص. ينفع نقرأه على عامة الناس، اللي هو الرجل اللي بيجي يحضر معك خمس دقايق ويقول لك انت طولت، نقرأ معه من هذه الكتب المعاصرة كذا. اما طالب علمي يحرر مسألة، لا لا لا لا، نهار ما اقول لك مثلا حرر لي مسألة في الرضاعة وتقول لي والله ده انا جبت فقه السنة ونيل الاوطار، ما تنفعش طالب علم خالص. لابد الكتب اللي هي كتب المذهب الأصلية اللي اعتنوا بالفقه، جيب لها المحلل الأثار، وجيب المجموع للنووي، وجيب فتح الباري إلى غير ذلك. ولكن يا إخواننا لا عجب، فطالما أن الإنسان نسي نفسه وظن أنه على شيء تسمع منه العجب، فالمسألة الوصية الواجبة مسألة الجد مع يعني كل علماء بلاد الحجاز. يعني الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما جه يتكلم على مسألة ميراث الجد مع الإخوة في الشرح الممتع، واخد بالك، المذهب على خلاف ذلك. المذهب على خلاف إيه؟ على خلاف أن الجد يحجب الإخوة. فالشيخ العثيمين لما قرأ المتن قال وهذا الكركبلو لا حاجة لنا فيه ولا لشرحه، لأن الصواب على العكس، وما تكلم في المسألة. هل معنى ذلك أنه قال بأن من فعل ذلك يأكل الحرام؟ أبدا يا إخوان. فلابد أن نراعي هذا، لأن الذي قرر الوصية الواجبة أكابر، وكذلك الذي قرر ميراث الجد الإخوة مع الجد أنهم يرثون مع الجد زيد بن ثابت. ها، تقدر تتكلم مع زيد بن ثابت بنص الحديث أعلم الأمة بالفرائض؟ ولكن هكذا هو دائما وأبدا، عدم الوقوف على محل النزاع وعدم تحرير المسألة كما ينبغي. أرجع للكلام. فإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة، صح؟ مظبوطة ديت؟ اتفهمت؟ بل يمنعهم، بل يمنعهم، يمنع فعل مضارع. أين الفعل يا صدقي؟ أنا سألتكم واحد اسمه صدقة، أين الفاعل؟ كلام غير دقيق، كلام غير دقيق يا محمد الفتح. يمنعهم، يمنع فعل والفاعل وجود الجد، مش الجد، وجود الجد. يمنعهم، هم هي الضمائر عائد على مين؟ احسنت، ايوه كده. خد بالك من عود الضمائر بالذات، وعود الضمائر ديت خدوا بالكم لا يفهم الا من السياق، من السياق. علشان كده بنقول نركز ونحن نقرأ في كتب الأكابر. يعني لما نقرأ في شفاء العليل ركز شوي، في مفتاح دار السعادة ركز شويتين. ليه؟ عود الضمائر يعمل لك رغبط. طيب، بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة عليهم أو على الميت أو على القرابة، بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة عليهم. حد يقدر يقول كلالة؟ طب لو واحد قال كلاله، طب ما ورثوش ليه؟ صح، لم يرثوا يا شيخ احمد، يبقى لا نستطيع ان نقول ايه؟ ابدا، ما ينفعش خالص. يقول بل يمنعهم من صدق اسم الكلاله عليهم او على الميت او على القرابه، او على الميت او على القرابه، فكيف ادخل، فكيف ادخل ولد الأب في الكلالة دي بقى عاوزة ايه؟ حاضر، هملهالك، هملهالك وهنهي الدرس، ورجائي روح في البيت بدون مبالغة اقرأها 20 مرة. وكوبايه شاي كده ولا كوبايه قهوه ما يجراش حاجه، واخد بالك انت ازاي؟ 20 مره وان شاء الله هتستوعبها، ما استوعبتهاش يبقى انا غلطان لك، اكتب عندك. فكيف ادخل شك الادخله ولد الاب اللي هو مين؟ ولد الاب اللي هو مين؟ ماشي. فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده، ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها، ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها، وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينهم؟ تاني الضمير الواحد ولا لفظ واحد هيغلبط لك الدين. فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها، وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينهم؟ وهذا تفريق محض بين ما جمع الله بينه. ومعلوم أن الشريعة لا تجمع بين متفرقين، لا تجمع بين متفرقين، لا تجمع بين متفرقين ولا تماثل بين مختلفين، تماثل بين مختلفين. من أول السطر. القول الثاني، القول الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب. القول الثاني اللي هو القول المرجوح، لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، وهذا نقف عن نقف عنده ونكمله إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيراً.